بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهوهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. تقدم الكلام على ما اشتمل عليه هذا الحديث، وفيه كما تقدم أن النجاسة تطهر من المحل بزوالها من غير أن يختص ذلك بالماء، يعني لا يتقيد ذلك بالماء. فالنعل تطهر بمسحها بالتراب، والسكين تطهر بمسحها بخرقة ونحوها، يعني من الدم النجس، وكذلك الزجاج يطهر بمسحه، وهكذا. هذا هو أصح قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. نعم. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم فيه أن الكلام يبطل الصلاة، فإن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فالكلام في الصلاة يعني الكلام الذي ليس من مخاطبة الله جل وعلا في الصلاة، هذا الكلام الذي ليس من مخاطبة الله، بل هو من الكلام للآدميين، هذا مبطل للصلاة، فالصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فكلام الناس لا يصلح في الصلاة. وهذه المسألة لها فروع، فمنها أن أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد، أن من تكلم ساهيا في الصلاة فإن صلاته لا تبطل، ومثله أيضا الجاهل، فمن تكلم ساهيا أو جاهلا فإن صلاته لا تبطل. هذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أن كلام الجاهل في الصلاة لا يبطلها، فإن معاوية رضي الله تعالى عنه، الذي هو معاوية بن الحكم، تكلم في الصلاة جاهلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يبطل صلاته، فإنه قال رضي الله عنه: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال: الحمد لله، فقلت: يرحمكم الله. هذا خطاب للآدمي: يرحمكم الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون إلي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فأخذوا يضربون على أفخاذهم، فعلمت أنهم يصمتونني، لكني سكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته، يعني لم يأمره أن يعيد، لأنه تكلم جاهلا. وكما جاء في الصحيحين عن زيد بن أرقم كان الناس يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل منا كما قال زيد بن أرقم صاحبه إلى جانبه، فنزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والحديث متفق عليه. إذن من تكلم في الصلاة جاهلا فإن صلاته لا تبطل، يعني إن كان مثله يجهل. ومثل ذلك من تكلم ساهيا كما تقدم، من تكلم ساهيا في الصلاة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى ركعتين فسلم في إحدى صلاتي العشي، والحديث في الصحيحين، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه قد سلم من صلاته تماما، فكان كلامه عليه الصلاة والسلام سهوا، كان كلامه سهوا عليه الصلاة والسلام، فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال ذو اليدين: بلى قد نسيت، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لينفي أن الصلاة قد قصرت إلا وإن الواقع كذلك، وأن الصلاة لم تقصر. فقال: بلى قد نسيت، يعني ما بقي إلا احتمال النسيان. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب السهو، لأنه يظن أن الصلاة قد انتهت، وإلا فإنه في صلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي هذا الحديث الذي هو حديث ذو اليدين دليل لما ذهب إليه الأوزاعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو أصح قولي العلماء، وهو الفرع الثالث هنا في هذه المسألة، أن من تكلم في الصلاة لمصلحتها فإن صلاته لا تبطل. فهنا ذو اليدين تكلم في الصلاة لمصلحتها، تكلم في الصلاة لمصلحتها، لأنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر، علم أنه في صلاة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. فقوله للنبي صلى الله عليه وسلم بلى قد نسيت هو حال كونه مصليا، ومع ذلك تكلم بما هو من مصلحة الصلاة. ومثل ذلك لو قال رجل للإمام وقد قام للخامسة: إنك تصلي خامسة، أو قال له وقد قام من السجود الأول ولم يجلس بين السجدتين ويظن أنه قد قام من السجدة الثانية، فيقول له: اجلس بين السجدتين، أو يقول له: إنما سجدت سجدة واحدة. هذا كله كلام لمصلحة الصلاة، فالجمهور يمنعون منه، والأوزاعي وهو رواية عن أحمد يجيزه، والراجح ما ذهب إليه الأوزاعي، لكن يقيد ذلك بحال الضرورة. كيف يقيد هذا بحال الضرورة؟ بمعنى أنه إن كان التسبيح لا يستفيد منه الإمام لشدة التشويش الحاصل له، ويحتاج الإمام إلى أن يقال له تصريحا: إنك في الخامسة مثلا، فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. يعني بعض الأئمة إن قلت له سبحان الله لا يدري ما هو سهوه، لا يدري ما هو سهوه، لأنه قد حصل عنده تشويش كبير، فيحتاج من ينبهه إلى أن يقول له افعل كذا افعل كذا، فهذا لمصلحة الصلاة ولا حرج ولا حرج فيه. هذا هو الراجح وهو قول الأوزاعي كما تقدم، لكنه يقيد بحال الضرورة، لكنه يقيد بحال الضرورة. ومن فروع هذه المسألة أيضا أن من سبق لسانه بالكلام الذي لم يرده فلا شيء عليه، وهو المشهور في مذهب أحمد وغيره. إذا قال مثلا لما وقف في التلاوة قال نعم، اعتاد أنه إذا سمع القرآن على غيره أن يقول نعم عندما يحصل منه نسيان للآية بعد التي توقف عندها، فإنه يقول نعم، هذا سبق لسان، هذا سبق لسان، هذا لا يضر، لأنه قد تكلم فيه من غير قصد ولا اختيار. ومعلوم أن الكلام منهي عنه في الصلاة، والذي يسبق على لسانه الشيء هو غير المتعمد، وغير المتعمد ليس بمخالف، المخالف هو من قصد التعمد، أما هذا الذي لم يقصد التعمد بل سبق على لسانه الشيء فإن هذا لا يضره، فإن هذا لا يضره. واعلم كذلك أن أصح قولي العلماء أن من تكلم سهوا في الصلاة ولو كثر ظنا منه أن الصلاة قد انتهت فإن ذلك لا يضره، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين وجماعة من أهل العلم. فهذا الذي وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، بعض الناس يتكلم كثيرا يظن أن الصلاة قد انتهت، يعني سلم مثلا الظهر من ثلاث ثم خرج من المسجد، وقد يقف يكلم أحدا من الناس ويطيل، ثم يتبين له أنه إنما صلى الظهر ثلاثا والفصل لم يطل، يعني الفصل قصير في العرف، فنقول له أنت الآن في صلاة فأكمل ما بقي، وإن كنت قد تكلمت كثيرا، لأن هذا من باب السهو، فلا فرق بين قليله وكثيره، فلا فرق بين قليله وكثيره. الفرع السادس أن من تكلم بآية يخاطب بها آدمي، أن من تكلم بآية يخاطب بها آدمي وهو يصلي، كأن يقول ادخلوها بسلام آمنين، يخاطب من يطرق عليه الباب، فالجمهور أن صلاته تبطل، لأن هذا خطاب لآدمي. وقال الشافعية تبطل إلا أن يقصد مع خطاب الآدمي التلاوة، يعني يوافق مثلا الفراغ من الفاتحة فيقرأ ادخلوها بسلام آمنين ثم يكمل، فيكون قد نوى مع خطاب الآدمي، مع خطاب الآدمي يكون قد نوى أيضا التلاوة. وأما إذا تمحض قصده لخطاب الآدمي فقط، يعني ما يقصد إلا خطاب الآدمي، فإن صلاته تبطل، لأن هذا من كلام الآدميين. ولذا فإن قول المصلي يرحمك الله وقول المصلي وعليكم السلام كل ذلك مبطل للصلاة، كل ذلك مبطل للصلاة، وإن كان مما يشرع خارج الصلاة، لأن هذا من باب خطاب الآدمي، لأن هذا من باب خطاب الآدمي. نعم. أحسن الله إليكم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إنا كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه في بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. والفرع السابع فيما تقدم قبل شرح هذا الحديث أن إشارة الأخرس ليست في حكم كلامه، ليست في حكم الكلام، وإنما هي في حكم الفعل. فلو أن رجلا يصلي وهو أخرس فأشار، رجل يصلي وهو أخرس فأتاه رجل فأشار إليه، فهذا لا يقوم مقام الكلام في الصلاة، وإنما يقوم مقام الفعل. يعني لو أنه كثر في الصلاة وتوالى كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الفعل، فإنه يبطل صلاته. وعلى ذلك فإشارة الأخرس في الصلاة كإشارة الناطق، كإشارة الناطق. الناطق الآن الذي يصلي، هذا الناطق الذي يصلي إذا أشار بشيء، مثلا أشار إلى الهاتف أو أشار إلى الباب ليفتح، هذا لا يبطل صلاته، هذا ليس بكلام، هذا فعل، وهذا الفعل يسير، فلا يبطل صلاته، هذا فعل يسير فلا تبطل به الصلاة. نعم. هذا الحديث الآخر وهو حديث زيد بن أرقم تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله، وفيه المنع من الكلام في الصلاة، والنهي كما تقدم عن الكلام في الصلاة إنما يكون لمن تكلم عمدا، تكلم ذاكرا عامدا. وأما الذي يتكلم وهو ساهي أو يسبق على لسانه الكلام، فتقدم لكم الكلام في أن صلاته لا تبطل. نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه، وزاد مسلم في الصلاة. نعم. فمن نابه شيء في الصلاة فالرجل يسبح فيقول سبحان الله، فإذا سهى إمامه مثلا فإنه يسبح لينبهه، وأما النساء فإنهن يصفقن، وليس تصفيقهن كهيئة تصفيق اللهو والعبث، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. التصدية هي التصفيق، ليس الأمر كذلك، وإنما تضرب براحة اليمنى على ظهر اليسرى، يعني هكذا، يعني تقول هكذا، لا أن تصفق هكذا كما بين هذا الراوي. وهذا ظاهر، لأن التصفيق الذي يكون براحة هذه على راحة هذا من العبث واللهو، هذا من العبث واللهو، لكنها تقول هكذا وهي تصلي، تصفق إذا نابها شيء فإنها تصفق، وأما الرجل فإنه يسبح، هذا على الاستحباب. لكن لو سبحت المرأة أو صفق الرجل فإن هذا لا يبطل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلى ابن ماجة وصححه ابن حبان. نعم. هذا الحديث وكذلك الحديث الذي بعده في ما يتعلق بالنحنحة والتأوه والنحيب، هل هذا من الكلام الذي يبطل الصلاة أو أنه ليس بكلام؟ أصح قولي العلماء وهو رواية عن أحمد وهو قول أبي يوسف أن هذا ليس بكلام، أن هذا ليس من الكلام، لأن هذا لا يعد في عرف الناس كلاما. فالرجل إذا حلف مثلا ألا يتكلم يومه فتنحنح أو نحب أو تأوه أو تأفف، يعني قال أف، فإنه لا يعد متكلما، فإنه لا يعد متكلما. ولذا جاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سجود له أف أف عليه الصلاة والسلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى في صلاته عليه الصلاة والسلام، فله أزيز كأزيز المرجل، المرجل هو القدر الذي يغلي. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن من تنحنح فبان حرفان لغير حاجة، تنحنح لغير حاجة فبان حرفان بطلت صلاته، وأن من نحب لغير خشية الله مثلا يصلي فتذكر ميتا مات له في يومه ذاك في يومه هذا، يحصل بعض الناس وهو يصلي يعني في يوم وفاة لقريب أو صديق يتذكره فيبكي، هذا لغير خشية الله، فهذا لا يبطل الصلاة لأن هذا ليس بكلام. أما المشهور في المذهب أن من نحب لغير خشية الله فإن صلاته تبطل، والراجح أنها لا تبطل، وهو رواية عن الإمام أحمد كما تقدم، لأن هذا ليس بكلام، هذا ليس بكلام. والذي يبطل الصلاة إنما هو الكلام، وأما النحيب والنحنحة والتأفيف ونحو ذلك فإن هذا كله ليس من الكلام الذي تبطل به الصلاة، ليس من الكلام الذي تبطل به الصلاة. وأما القهقهة فإنها تبطل الصلاة، لأن القهقهة تنافي الصلاة منافاة ظاهرة. ولذا جاء عن جابر رضي الله عنه كما في الدارقطني وروي مرفوعا والصواب وقفه أنه قال القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. لكن إن غلبته القهقهة، غلبته يعني لم يكن منه دواعي لهذه القهقهة وإنما غلبه ذلك، كان يحصل شيء بين يديه فتغلبه القهقهة، فهذا الذي يختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن الصلاة لا تبطل به لأن هذا غير متعمد، هذا غلبه ذلك فلم يحصل منه تقصد، والمخالفة إنما تكون في تقصد الشيء. فهذا الذي يفكر ويستحضر قصصا في صلاته ومواقف فيضحك ويقهقه هذا تبطل صلاته، لكن بعض الناس يحصل بين يديه شيء فيغلبه الضحك من غير قصد، من غير تقصد وتطلب له، فهذا لا تبطل صلاته. إذن الذي اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هو الراجح أن من غلبته القهقهة فإن صلاته لا تبطل، لما تقدم لكم، لأن هذا لم يحصل منه تعمد للمخالفة. وأما التبسم فإنه لا يبطل الصلاة اتفاقا، التبسم في الصلاة لا يبطلها باتفاق أهل العلم. نعم. هذا الحديث وهو حديث مطرف حديث صحيح، حديث صحيح وتقدم ما فيه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. نعم، لكنه حديث ضعيف، ولو صح فإنه يدل على ما تقدم من كلام الفقهاء، وأن التنحنح للحاجة لا يبطلها لأنه يتنحنح لحاجة، والراجح أن التنحنح كما تقدم لكم لا يبطل الصلاة مطلقة، لأنه ليس بكلام، يعني لا لحاجة ولا لغيرها. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وفيه أن إشارة المصلي بالسلام ونحوه لا تبطل الصلاة، أن إشارة المصلي بالسلام هكذا ونحوه لا تبطل صلاته، فإذا أشار المصلي فإن هذه الإشارة منه لا تبطل الصلاة، فإنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيشير إليهم. وفيه أن السلام على المصلي لا ينهى عنه، فإنهم كانوا يسلمون عليه وهو في صلاته عليه الصلاة والسلام. فإذا أتيت المسجد وفي المسجد من يصلي فقلت: السلام عليكم، يعني ليس هناك من هو جالس لا يصلي، من هو خارج الصلاة، لكن الذين سلمت عليهم ممن هو مشتغل في صلاة، فإن ذلك لا يكره، فالسلام على المصلي لا يكره لهذا الحديث. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت لبلال، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم: وهو يؤم الناس في المسجد. نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الفعل اليسير في الصلاة لا يبطلها، أن الفعل اليسير في الصلاة لا يبطلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها عليه الصلاة والسلام، فالفعل اليسير لا يبطلها، إنما يبطلها الفعل الكثير لغير ضرورة ولا تفريق، الفعل الكثير لغير ضرورة ولا تفريق. فالفعل إن كان كثيرا، إن كان كثيرا، ما هو الكثير؟ من العلماء من قال: الكثير يرجع فيه إلى العرف، يعني ما كان كثيرا في العرف وهو المشهور في المذهب، لكن هذا قد لا ينضبط للناس، ولذا الذي يترجح وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو قول لبعض الحنابلة، أن الفعل الكثير هو الذي يخيل للناظر إليه أنه لا يصلي، يعني إذا رآه الرجل قال فلان لا يصلي، حتى ربما إنه يأتيه يسأله الحاجة يظن أنه لا يصلي، فهذا هو الفعل الكثير. إذن الفعل الكثير هو الذي يخيل للناظر إليه أنه لا يصلي بلا تفريق، بلا تفريق. لو كان الشيء يسيرا بالنظر إلى تفرقه، لكننا إن جمعناه وجدناه كثيرا، هذا رجل تحرك في الركعة الأولى بحركة يسيرة، وفي الركعة الثانية كذلك، وفي الركعة الثالثة كذلك، وفي الركعة الرابعة كذلك، لو كانت متصلة لكانت هذه الحركات اليسيرة المتفرقة لو كانت متصلة لكانت كثيرة، يعني لو جمعها، لو أنه أخذ مثلا يعدل شماغه ويشير ويحمل شيئا ويتحرك، هذه الأشياء التي فعلها متفرقة في الصلاة بينها فواصل، لو أنه والى بينها لكانت كثيرة، لكنها تفرقت، فلما تفرقت لم تبطل صلاته بها لأنها يسيرة مع تفرقها، لكن لو اجتمعت فهي كثيرة. إذن العبرة ليس باجتماعها، فلو أنها كثيرة باجتماعها لكنها يسيرة بانفرادها فإنها لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها في كل ركعة، يحملها في كل ركعة، واضح؟ يحملها في كل ركعة، هذا فعل يسير، هذا الفعل اليسير في كل ركعة لو جمعناه لكان كثيرا، لكان كثيرا. القيد الآخر ألا يكون، أن يكون بلا ضرورة، بلا ضرورة، فلو أن شخصا فعل فعلا كثيرا متواليا لكنه فعله لضرورة، لكنه فعله لضرورة، فنقول إن صلاته لا تبطل لأن الضرورة تباح، لأن المحرم المنهي عنه يباح للضرورة، لأن الشيء المنهي عنه المحرم يباح عند الضرورة. مثال هذا لو أن رجلا به حكة شديدة لداء في بدنه لا يكاد يصبر، لا يكاد يصبر عنها، لا يفعل هذا عبثا كما يفعله بعض الناس، حتى إنه إذا جلس في مجالس الناس ترك هذه الحكة، وإذا صلى اشتغل بها، هذه ليست ضرورة. لكن هذا رجل مصاب بداء في بدنه، بداء في بدنه مثل الجرب ونحوه، فيحصل منه حكة كثيرة لا يصبر، يقول ما أستطيع أبدا أن أصبر عن هذه الحكة، هذا كما قال الفقهاء لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه يكون لأنه يفعل لضرورة فعلا كثيرا في الصلاة متواليا لضرورة. كذلك لو كان يصلي حال هروبه، هارب من لص أو من سبع يطارده، حضرت الصلاة وهو يجري، يجري خلفه سبع أو خلفه لص وهو يجري منه فيصلي، وإن كان يفعل هذه الأفعال الكثيرة من الجري ونحوه، لأن هذا يفعل ذلك، لأن هذا يفعل ذلك لضرورة. إذن من فعل فعلا كثيرا متواليا لضرورة كحكة شديدة لا يصبر عنها أو هروب من لص أو سبع فإنه لا حرج، فإنه لا حرج عليه، فإنه لا حرج عليه. وإذا علمنا أن الفعل في الصلاة الكثير المتوالي بلا ضرورة مبطل للصلاة فإن هذا يقيد كما تقدم في الكلام في الصلاة بجامع أن كليهما منهي عنه، فالذي يفعل، الذي يفعل ساهيا أفعالا كثيرة متوالية بلا تفريق، يعني متوالية بلا ضرورة وهو ساهي، كالذي يظن أن الصلاة قد انتهت، يسلم مثلا الظهر عن ثلاث ركعات ويقوم ويمشي ويذهب إلى بيته، يفعل أفعالا كثيرة يظن أن الصلاة قد انتهت، هذا قد فعل أفعالا كثيرة متوالية بلا ضرورة لكنه فعل ذلك ساهيا، فهذا لا يضر بالصلاة، هذا لا يضر بالصلاة. لماذا؟ لأن النهي الشيء المنهي عنه إذا فعل من باب السهو والنسيان فلا حرج على المكلف فيه ولا يبطل صلاته، لأن هذا من باب التروك لا من باب الأفعال، من باب التروك لا من باب الأفعال. أوضح هذا بمثال. الآن الرجل إذا صلى بلا وضوء ناسيا، إذا صلى بلا وضوء ناسيا فإننا نأمره بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأن الوضوء من باب الأفعال لا من باب التروك، فمن صلى ناسيا للوضوء فعليه أن يعيد، لكن من صلى ناسيا لنجاسة على بدنه أو على ثوبه، يقول أنا وقعت نجاسة على ثوبي فقلت أغسلها قبل أن أصلي، ثم إني نسيت توضأت وصليت، فلما فرغت تذكرت ورأيت النجاسة، صلاته صحيحة لا يعيدها، وذلك لأن إزالة النجاسة من باب التروك، من باب التروك. وهذه قاعدة في كل باب. فالحج مثلا من تجاوز الميقات ناسيا فنقول له إما أن ترجع إلى الميقات وإما أن تذبح دما، لأن الإحرام من الميقات من باب الأفعال. لكن لو أنه تطيب ناسيا فنقول لا فدية عليه. لماذا؟ لأن الطيب من باب التروك، لأن الطيب من باب التروك، يعني مما يجب تركه، مما يجب تركه، لكن الإحرام من الميقات مما يجب فعله. واضح هذا؟ يعني هذه قاعدة في أبواب كثيرة من العلم في التفريق بين ما كان من باب التروك فيسقط بالنسيان وما كان من باب الأفعال فلا يسقط بالنسيان، وما كان من باب الأفعال فلا يسقط بالنسيان. نعم. صلى الله عليكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. نعم. قال وهنا الفعل الذي يبطل الصلاة هو فعل البدن، وأما فعل القلب فإنه لا يبطلها. فلو أنه أدام النظر في الصلاة إلى كتاب بين يديه، كتابة يقرأ، أتى إلى مسجد فيه كتابات فكبر وأخذ يقرأ هذه الكتابات التي بين يديه، أو ينظر إلى الزخارف والتصاوير وأدام ذلك، هذا فعل قلب، هذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة. يعني لو أن بين يديه كتاب فأخذ يقرأ عنوان هذا الكتاب واسم مؤلفه وغير ذلك، هذا لا يضره من جهة البطلان، لكنه ينقص أجره. لكن الصلاة لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولذا فإن من ترك الخشوع في الصلاة فإن صلاته لا تبطل باتفاق العلماء، لكن أجره ينقص بقدر ما سهى في صلاته. ولذا جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي من حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها ثمنها تسعها ثمنها سبعها، إلى أن قال نصفها، إلى آخر العدد. وهذا حديث صحيح، وفيه أنه ليس لنا من الصلاة إلا ما عقلناه فيها، فليس العبد من صلاته إلا ما عقل فيه، يعني من الأجر والثواب. لكن الصلاة مع ترك الخشوع لا تبطل، ولذا لا يجوز للعبد أن يعيدها إذا لم يخشع فيها، لأن الصلاة لا تفعل مرتين، لأن الصلاة لا تفعل مرتين. إذن الخشوع في الصلاة، إذن ترك الخشوع في الصلاة لا يبطلها، ترك الخشوع في الصلاة لا يبطلها، لكنه ينقص أجرها، وهو روح الصلاة ولبها. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. هذا حديث صحيح، وفيه الأمر بقتل الأسودين، الحية والعقرب، في الصلاة، وخارج الصلاة من باب أولى، في الصلاة وفي خارج الصلاة من باب أولى. وهكذا كل مؤذن، وهكذا كل مؤذن. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة، أخذ منه العلماء أن هذا القتل لا يبطل الصلاة ما دام أنه بفعل يسير، لأنه قال في الصلاة، يعني حال كونكم تصلون من غير أن يخرجكم هذا من الصلاة. لكن إذا احتاج الأمر إلى أن يخرج من صلاته بأفعال كثيرة، كأن يتبع هذه الحية، يأخذ حجرا أو يأخذ نعلا ويتبعها ويجري خلفها ويضربها، هذا فعل كثير، هذا فعل كثير، هذا يبطلها. وعلى ذلك فيقتلها ثم يستأنف الصلاة من أولها إن احتاج إلى فعل كثير، إن احتاج إلى فعل كثير، وهذا باتفاق العلماء. وأما إن كان يحتاج إلى فعل يسير فقط، يعني وهو يصلي يأخذ نعله ويضرب هذه العقرب أو هذه الحية، هذا فعل يسير، هذا لا يبطل الصلاة. ومثله عندهم من وجد سترة في الصلاة وهو يصلي عاريا، رمي له بسترة، فإن كان يلبسها بفعل يسير، يلبسها بفعل يسير، مثل طرح له رداء فتجلل به وهو يصلي، هذا لا يحتاج إلى أن يستأنف الصلاة من أولها، لأن هذا فعل يسير. لكن لو رمي له مثلا بالسروال ونحوه، وقد يكون هذا السروال ضيقا يحتاج منه إلى جلوس وحركة وإدخال رجل ثم إدخال الرجل الأخرى، ويفعل أشياء كثيرة في الصلاة، أو رمي له عن بعد هناك بحيث أنه يحتاج إلى أن يمشي إليه كثيرا، فهذا يستأنف الصلاة من أولها، هذا يستأنف الصلاة من أولها. نعم. أحسن الله إليكم. باب سترة المصلي. ومثل ذلك إنقاذ الغريق. فلو أن رجلا وهو يصلي غارق شخص بجواره ولو كان ذميا، فإنه يجب عليه أن ينقذه، وعلى ذلك فإنه يقطع صلاته ما دام أن الإنقاذ يحتاج منه إلى عمل كثير. لكن إن كان الإنقاذ لا يحتاج منه إلى عمل كثير، بل يحتاج إلى عمل يسير، يحتاج إلى عمل يسير، بعضهم مثلا يكون بجواره سلك الكهرب، فيمد رجل يده لهذا الكهرب فيضربه بشيء مثلا بخشبة أو نحوها، بحيث يكون هذا ويبعده عن هذا السلك، أو يطفئ العداد بجواره، هذا شيء يسير. وأما إذا كان يحتاج الإنقاذ إلى شيء من الفعل كثير عرفا، فإنه يقطع صلاته ويستأنف الصلاة من أولها. نعم. صلى الله عليكم. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. الحمد لله. هذا حديث في سترة المصلي، فهذا باب سترة المصلي. وهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان فيه المنع من المرور بين يدي المصلي، وأن هذا المنع أو هذا النهي للتحريم، لأنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، ماذا عليه أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وهذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي. وهذا الحديث الذي يمنع المرور بين يدي المصلي ظاهره أن ذلك يشمل المصلي الذي ليس بين يديه سترة، الذي ليس بين يديه سترة، لأنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي، ولم يقيد ذلك بالمصلي الذي يصلي إلى سترة. وعلى ذلك فإذا كان المصلي يصلي إلى سترة فليس لأحد أن يمر بين يديه كما يأتي في حديث أبي سعيد، وإن كان المصلي يصلي إلى غير سترة فليس له أن يمر بين يديه. إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فليس له أن يمر بينه وبين سترته، وإن كان المصلي يصلي إلى غير سترة فليس له أن يمر بين يديه. إذن إذا كان هذا المصلي قد وضع سترة بين يديه فإنك تمر من وراء هذه السترة، وليس لك أن تمر بينه وبين سترته، وإن كان يصلي إلى غير سترة فليس لك أن تمر بين يديه. وهذا يقيد بنحو ثلاثة أذرع، هذا يقيد بنحو ثلاثة أذرع، وهذا قريب من قدر المصلى أو يزيد عنه يسيرا، الذي هو الفراش الذي وضع للمصلي. وهذه الثلاثة أذرع هي التي تكون بين يديه، هي التي تكون بين يدي المصلي، يعني التي يحتاج إليها في ركوعه وفي سجوده وما كان قريبا من ذلك، يعني ما كان قريبا من سجوده. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر لما دخل البيت وصلى كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، كان بينه وبين الجدار أي جدار الكعبة ثلاثة أذرع. وفي الصحيح أيضا أنه كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم والسترة، كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وسترته ممر شاه، كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار، يعني الذي استتر به، ممر شاه. وعلى ذلك هذا الموضع الذي يركع فيه ويسجد ويكون قريبا وما كان قريبا من سجوده، يعني بقدر ممر شاه، فإنه ينهى عن المرور فيه. لكن لو أنه كان يصلي في مكان وأنت مررت أمامه بنحو مترين مثلا أو بنحو ثلاثة أمتار فإنه لا ينهى عن ذلك، فإنه لا ينهى عن ذلك. إذن إن كان المصلي يصلي إلى سترة فإنك لا تمر بينه وبين سترته، وإن كان لا يصلي إلى سترة فتترك له نحوا من ثلاثة أذرع تمر من وراء ذلك. إذن هذا الحديث حديث عام فيه المنع من المرور بين يدي المصلي سواء صلى إلى سترة أو لم يصلي إلى سترة. نعم. صلى الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. مثل مؤخرة الرحل يعني في الطول، ومؤخرة الرحل من أهل العلم من قال إن قدرها ذراع، ومنهم من قال إن قدرها كعظم الذراع، كعظم الذراع يعني من غير الكف، من غير الكف، وهما روايتان عن الإمام أحمد. والراجح كما قال الموفق رحمه الله أن هذا من باب التقريب لا من باب التحديد، لأن مؤخرة الرحل في الأصل التي هي متكأ، التي هي لاتكاء راكب البعيد خشبة، تكون في مؤخرة الرحل يتكئ عليها راكب البعير، هذه قد تصنع شبرا، وقد تصنع ذراعا، وقد تصنع كعظم الذراع، يعني تتفاوت، ليست على طول واحد. وعلى ذلك فمؤخرة الرحل تكون كعظم الذراع فما فوق، كعظم الذراع فما فوق، هذا من جهة الطول، هذا من جهة الطول. لكن العرض لا يتقيد بأن تكون كعرض مؤخرة الرحل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كانت توضع له الحربة، وكان يستتر بالعنزة. أما الحربة فقد جاء هذا في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج للعيد عليه الصلاة والسلام توضع بين يديه الحربة فيصلي إليها، وتوضع له كذلك في السفر عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: ومن ثم اتخذها الأمراء. فهذه الحربة لا شك أنها أدق بكثير من مؤخرة الرحل. وكذلك أيضا الحديث الذي سيأتي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستتر ولو بسهم، بأن تكون السترة ولو سهما، إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم، والسهم دقيق. وعلى ذلك فهي من جهة الغلظ ليس لها حد، من جهة الغلظ يعني من جهة غلظها ليس لذلك حد، حتى لو كانت كالسهم. وأما من جهة الطول فإنها تكون نحو عظم الذراع، نحو عظم الذراع، وهذا يزيد على الشبر قليلا، يعني قريب من الشبر لكنه يزيد على الشبر قليلا، يعني مثل المناديل هذه مثلا أو نحوها، أو مثل الكرسي الذي توضع فيه المصاحف ونحو ذلك، هذا كله يصلح لأن يكون سترة. إذن هذا من جهة الطول، وأما من جهة العرض فإنه لا يتقيد بأن تكون مثل عرض مؤخرة الرحل. نعم نعم. صلى الله عليكم. عن ثورة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، أخرجه الحاكم. هذا حديث حسن، وفيه ما تقدم، وفيه ما تقدم، وأن سترة المصلي لا يشترط أن تكون بغلظ مؤخرة الرحل. نعم. وجاء وهذا الحديث استدل به من أهل العلم، وهو خلاف ما ذهب إليه الجماهير، إلى أن سترة المصلي في الصلاة تجب، هذا قول طائفة من أهل العلم خلافا لجماهير العلماء، فالجماهير يرون أن السترة سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من ذهب إلى الوجوب واستدل بهذا الحديث وهو حديث حسن، واستدل أيضا بما ثبت في أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ستره وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وهو حديث صحيح. قال: والأمر للوجوب. وأما الجمهور فاستدلوا بما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار، فأرسلت الأتى فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فلم ينكر ذلك علي أحد. قالوا هنا ابن عباس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، قالوا يعني إلى غير سترة. ورد هذا بأن غير تأتي غالبا صفة لمحذوف، تأتي غالبا صفة لمحذوف، والتقدير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى شيء غير جدار، إلى شيء غير جدار، فكان يصلي إلى شيء. ورد هذا بأن ابن عباس رضي الله عنه وهو الراوي هنا قال: فأرسلت الأتان فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، وأرسلت الأتان ترتع، فكان يستدل بأن مرور الحمار لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. ومعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه لا يخفى عليه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة لمن خلفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، لكن هذه السترة ليست بجدار، وهذا يسمح للدواب بالمرور، لأنه كان لو كان يصلي إلى جدار والناس خلفه كذلك لم يكن هناك طريق للدواب، لكنه كان يصلي إلى شيء هذا الشيء ليس بجدار، فهو يصلي إلى سترة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه كما سيأتي. فكان ابن عباس رضي الله عنه يستدل بمرور الحمار وأنه لا يبطل الصلاة. والأظهر ما ذهب إليه الجمهور، ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن الأصل براءة الذمة، يعني من أن يجب على المكلف شيء، لأن إذا قلنا بوجوب السترة فيترتب على ذلك أن من لم يضعها فإنه يأثم، والأصل هو براءة الذمة من ذلك. وعلى ذلك فيحمل ما تقدم على الاستحباب، الأوامر التي تقدمت تدل على الاستحباب، لكن هذا من السنن المستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك عليه الصلاة والسلام السترة حضرا ولا سفرا. إذن قوله إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، هذا هو الأقرب، لأن ابن عباس رضي الله عنه استدل بهذا الحديث على أن الحمار لا يقطع الصلاة، على أن الحمار لا يقطع الصلاة، لكن هذا رد بما سيأتي من أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لكن هذا رد بما سيأتي إن شاء الله من أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه دون آخره. وقيد المرأة بالحائض. نعم، هذا الحديث استدل به من ذهب من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وجماعة من المحققين، استدلوا بهذا الحديث على أن هذه الثلاث تقطع الصلاة، تقطعها يعني تبطلها. وأما القطع الذي هو ليس ببطلان وإنما هو قطع نقصان، فإن مرور الرجل ينقص الأجر، ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة قال: إن المرور بين يدي المصلي ينقص نصف الصلاة. فهذا الإنقاص هذا حتى في الرجل الذي يمر بين يدي المصلي. وأما المرأة والكلب الأسود والحمار فإنها تقطع الصلاة لهذا الحديث، هذا هو أصح أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية. يقطع صلاة الرجل يعني يبطلها، يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه شيء مثل مؤخرة الرحل، لكن إذا كان بين يديه شيء فمر هذا المار خلف هذا الشيء يعني من ورائه، لأنه في الحديث قال: ثم لا يضره ما مر من ورائه، ومفهوم المخالفة أن الذي يمر بين يديه يعني بينه وبين السترة أنه يضره. فإذا مرت امرأة أو مر كلب أسود بهيم أو مر حمار بين يدي المصلي الذي ليس أمامه سترة، أو مر بينه وبين سترته، فإن ذلك يبطل صلاته لهذا الحديث. يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. المرأة تقطع الصلاة لأن المرأة تستشرفها الشياطين، ولذا جاء في الحديث: فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فإذا مرت بين يدي المصلي فإنها تبطل صلاته، وذلك لما تقدم، لأن الشيطان يستشرفها، فيكون هذا مظنة مرور الشيطان بين يدي المصلي. أما إن كانت المرأة معترضة بين يدي المصلي يعني جالسة أو نائمة فإن هذا لا يضر، ولذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أشبهتمونا بالحمر والكلاب، كما في الصحيحين، لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة. أشبهتمونا بالحمر والكلاب، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة. متفق عليه. لكن يقال هذا ماكث، وفرق بين الماكث والمار، فرق بين الماكث والمار. الذي يمر هذا يقطع الصلاة إما بالإبطال أو النقصان، ولذا الذي يصلي ويستتر برجل هذا لا ينقص صلاته، فقد جاء في ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا لم يجد سترة قال لنافع: ولني ظهرك. فتستتر بالرجل، لكن لو مر هذا الرجل بين يديك أنقص من صلاتك. ففرق إذن بين الماكث وبين المار، فرق بين الماكث وبين المار. إذن المرأة إذا مرت تبطل الصلاة بين يدي الرجل أو بين يدي المرأة كذلك، لأن قوله يقطع صلاة الرجل هذا ليس له مفهوم، فالمرأة كذلك، لأن النساء شقائق الرجال. قوله في آخره في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من ابن عباس: وقيد المرأة بالحائض، فالمرأة التي تبطل الصلاة إذا مرت هي الحائض، يعني البالغ، يعني البالغ، المرأة البالغ. أما المرأة التي لم تبلغ فإنها لا تبطل الصلاة إذا مرت، يعني الطفلة الصبية الجارية إذا مرت بين يدي المصلي أو المصلية لم تبطل الصلاة، لم تبطل الصلاة، وذلك لهذا القيد وهو قوله الحائض عليه الصلاة والسلام. فغير الحائض يعني غير البالغ التي لم تبلغ. أما المرأة التي بلغت وإن كانت طاهرا لا حائضا فإنها تبطل الصلاة. إذن المراد بالحائض هنا عند أهل العلم يعني غير البالغ. قال: المرأة والحمار. وأما حديث ابن عباس المتقدم فإنه يرد، يعني يرد الاستدلال به بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، والإمام كذلك إذا ترك السترة لم يشرع للمأمومين أن يستتروا، لأن عليه ما حمل وعليهم ما حملوا، فالإمام سترة لمن خلفه، فسترته سترة لمن خلفه، وإذا لم يضع سترة فهذا تفريط منه وعليه ما حمل. وعلى ذلك فالإمام إذا لم يضع سترة بين يديه فلا يشرع للمأمومين أن يضعوا ذلك، لأن هذا مما يحمل الإمام وعليه ما حمل وعليهم ما حملوا. وأما الكلب الأسود فهو الأسود البهيم، يعني الذي ليس فيه بياض، إلا أن يكون ذا النقطتين، فذو النقطتين وهو الذي بين عينيه بياض، هذا له حكم الأسود البهيم، وهو اختيار المجد بن تيمية ورواية عن الإمام أحمد، وجاء الحديث في صحيح مسلم بالأمر بقتله لأنه شيطان. إذن الأسود البهيم أو الذي بين عينيه نقطة أو نقطتان من البياض فهذا كذلك شيطان، فإذا مر بين يدي المصلي قطع صلاته. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن الذي يبطل هو مرور الكلب فقط دون الحمار لحديث ابن عباس، ودون المرأة لحديث عائشة المتقدم، لكن الذي يترجح والعمل بهذا الحديث لما تقدم لكم تقريره من الجواب عن حديث عائشة ومن الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. هذه المقاتلة بحسبها، ليس المقصود بها المقاتلة التي تكون بالسيف، ويدل على هذا فعل الراوي وهو أبو سعيد الخدري، فإنه رضي الله عنه كان يصلي بعد الجمعة، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يمر بين يديه فدفعه في نحره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد ليجتاز فدفعه أشد من الأولى. هذه المقاتلة، هذه هي المقاتلة، يعني بأن يدفعه، فإن عاد دفعه بشدة. وهذا الحديث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن السترة تشرع في مسجده عليه الصلاة والسلام، وسائر ما تقدم أيضا من الأحاديث في مسجده عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فالمسجد النبوي توضع فيه السترة ويمنع من المرور بين يدي المصلي. وأما المسجد المكي فالمشهور في مذهب الإمام أحمد وهو أصح القولين أنه لا توضع فيه السترة ولا يمنع المرور بين يدي المصلي، هذا في المسجد الحرام. وفيه أثران، أحدهما عن ابن عمر رواه أبو نعيم في كتاب الصلاة، والثاني عن أنس ابن مالك رواه ابن أبي شيبة، ولا نعلم لهما مخالفا. وعلى ذلك فالمسجد الحرام لكون الناس يأتون فيه من كل اتجاه بسبب الذهاب إلى الطواف أو الخروج منه، فليس فيه سترة ولا يمنع المار بين يدي المصلي، هذا في أصح قولي العلماء، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو الراجح في هذه المسألة بخلاف المسجد النبوي. نعم. صلى الله عليكم. وفي رواية نعم، فإن معه القرين. وعن أبي هريرة رضي الله فإن عنه فإن معه القرين، يعني فإن معه الشيطان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، إن لم يجد فلينصب عصا، إن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. هذا الحديث فيه وضع الخط هكذا إذا لم يجد سارية يصلي إليها، لأنه إن وجد سارية صلى إليها، وكان الصحابة كما في الصحيحين يبتدرون السواري في المسجد، وإذا وجد شجرة صلى إليها كما في النسائي، وإذا صلى كذلك إلى جدار أو إلى حربة أو إلى عنزة أو مؤخرة رحل أو استتر برجل كما تقدم، فإن لم يجد شيئا ينصبه بين يديه فإنه يخط خطا، والمشهور في المذهب أن هذا الخط يكون كالقوس هكذا. وهذا من باب الاستناد لهذا الحديث، وهذا استناد على هذا الحديث، لكن الذي يترجح أن هذا الحديث ضعيف مضطرب، قد ضعفه الإمام أحمد والإمام سفيان بن عيينة والإمام البخاري وغيرهم. فحديث الخط هذا لا يصح، قد ضعفه الإمام أحمد وابن عيينة والبخاري وغيرهم، فلا يعتمد عليه، وعلى ذلك فلا يشرع وضع الخط، فلا يشرع وضع الخط لأن الحديث فيه ضعيف. أما من حسنه من أهل العلم كما مشى على هذا الحافظ ابن حجر فإنه يرى استحباب الخط، وهو المشهور كما تقدم في مذهب الإمام أحمد، ويكون كالقوس. ومنهم من يقول إنه يخطه خطا كالرمح هكذا. فعلى القول بالخط سواء قوسه أو جعله هكذا كالرمح فإن الأمر واسع. نعم. نقف شيخ ونكون باقي الحديث هذا، تفضل. صلى الله عليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. هذا الحديث استدل به الجمهور على أن الصلاة لا يقطعها شيء، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، هذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه. وعلى ذلك فالراجح ما تقدم من أن الصلاة يقطعها ما جاء في حديث مسلم الذي تقدم شرحه، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب الحث على الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة يعني السكون فيها بالتذلل لله جل وعلا والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى وحضور القلب. ويذكر الشيخ هنا أحاديث فيما يكره في الصلاة مما ينافي كمال الخشوع فيها، ومن ذلك أن يصلي الرجل مختصرا، فهذه الهيئة تنافي كمال التذلل بين يدي الله، والاختصار بأن يضع يده على شاكلته، أن يضع يده على شاكلته الخاصرة، يعني الشاكلة التي تسمى عندنا بالشاكلة هنا هكذا. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي هكذا فقال: هذا الصلب الذي نهي عنه في الصلاة، هذا الصلب الذي نهي عنه في الصلاة. وذكر قول عائشة رضي الله عنها هنا أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم، أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. وعلى ذلك فيكره أن يصلي الرجل على أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، يكره أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. هذا الحديث وحديث يأتي بعد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه الإمام مسلم. هذا فيه أنه يكره للمصلي أن يصلي بحضرة طعام، يكره أن يصلي الرجل بحضرة طعام، أي طعام يشتهيه، أي طعام يشتهيه. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عمرو بن أمية دعي إلى الصلاة وفي يده كتف شاة يحتز منها، فقام فألقى السكين وقام فصلى عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه إن كان لا يشتهي الطعام فإنه لا يكره أن يصلي، إنما يكره أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه. ولذا جاء في ابن أبي شيبة أن ابن عباس رضي الله عنه وأبا هريرة كان يأكلان طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقم حتى لا نصلي وفي أنفسنا منه شيء، وفي رواية: حتى لا يعرض لنا في الصلاة، حتى لا يعرض لنا في الصلاة. إذن إذا كان بين يديه طعام يشتهيه فإنه يكره له أن يصلي، يكره له أن يصلي، لأن هذا ينافي كمال الخشوع، لأنه يفكر فيه ويعرض له في الصلاة، فكره ذلك. ومثله كذلك الشراب والجماع، قال في الإنصاف: بل هما أولى بالكراهية. هذا رجل مثلا غائب عن أهله، أو تزينت له المرأة فهو يشتهي جماعها فأقيمت الصلاة، فهذا يشغله ويعرض له في صلاته فيكره. ولذا قال صاحب الإنصاف: بل هما، أي الشراب والجماع، بل هما أولى بالكراهية. ومثل ذلك إذا كان حاقنا أو حاقبا. الحاقن هو الذي يدافعه الماء يعني البول، والحاقب الذي يدافعه الأذى الغليظ هو الغائط. ومثل ذلك الذي تدافعه الريح. فهذا إذا صلى فإنه لا يكاد يخشع في صلاته فيكره له ذلك. إذن يؤخر الصلاة حتى يزول عنه ما يجد من هذه المدافعة، حتى يزول عنه ما يجد من هذه المدافعة. لكن إن كان الأمر بحيث يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فهل له أن يؤخرها حتى يخرج وقتها لحضرة طعام أو مدافعة أخبثين؟ أما حضرة الطعام فلا، لأن الوقت هو أرجح وآكد شروط الصلاة، هو آكد شروط الصلاة كما تقدم، فلا يقدم عليه شيء لا الخشوع ولا غيره. فنقول له: إن حضر الطعام وخشيت أن يفوتك الوقت، يعني أن يخرج وقت الصلاة لا مجرد فوات الجماعة، تخشى أن يفوتك الوقت، أن تخرج الصلاة عن وقتها، فنقول: تصلي وإن كنت بحضرة طعام. وأما ومثل ذلك الجماع والشراب. أما إذا كان يدافعه الأخبثان، مدافع يعني يخشى معها الضرر، والعادة أن الذي يدافعه الأخبثان يخشى عليه الضرر، وكثير من الأمراض التي لها اتصال بهذا يكون سببها المدافعة، فهذا كما قرر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت، لا يدافع الأخبثين، وذلك لأن هذا يضره، لأن هذا يضره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل. نعم، هذا يكره للمصلي أن يكثر من مسح الحصى الذي يكون على وجهه إن احتاج مرة واحدة، وكذلك الإكثار من مسح الحصى على مسح التراب إن احتاج إلى واحدة فعل، وإلا فإنه لا يكثر من المسح. هذا يكره في الصلاة، هذا يكره في الصلاة لأن هذا من العبث. نعم. صلى الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ولذا فإن المستحب لها أن يسوي الأرض قبل أن يصلي، لكن لو أنه نسي فكبر ولم يسوي الأرض سواها مرة واحدة ولا يزيد، لأن هذا ينافي كما تقدم كمال الخشوع في الصلاة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع. نعم، الاختلاس هو الأخذ بسرعة، هو الأخذ بسرعة. وهذا الحديث فيه كراهية الالتفات في الصلاة، يعني بأن يلتفت برأسه أو بصدره، بأن يلتفت برأسه أو أن يتبع ذلك الصدر، هذا يكره، وهذا باتفاق العلماء. أما الالتفات بالبدن بحيث ينصرف عن القبلة فهذا يبطل الصلاة، وأما الالتفات بالرأس فقط أو بالرأس والصدر فهذا لا يبطل الصلاة لكنه يكره، لكن إن احتاج إلى ذلك لم يكره. ولذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن الحنظلية قال: ثوب لصلاة الصبح فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس. وعلى ذلك فالالتفات لحاجة بالرأس أو بالرأس والصدر لا يكره، فإن كان لغير حاجة كره. الأم قد تحتاج إلى أن تلتفت إلى طفلها وهي تصلي، هذا لا يكره لأن هذا للحاجة، فإن كان لغير حاجة فلا يكره، وهذا باتفاق العلماء كما تقدم. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه، إذا التفت انصرف عنه. نعم. صلى الله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. نعم، هذا فيه أنه يكره أن يبصق وهو يصلي إلى القبلة لأنه يناجي ربه والله جل وعلا في قبلته، فينهى أن يدفل تجاه القبلة. ولذا جاء في ابن خزيمة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث حسن: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. فيكره له وهو يصلي أن يتفل أو أن يبصق إلى القبلة بين يديه لأنه يناجي ربه والله جل وعلا في قبلة المصلي. فإن أراد احتاج إلى أن يبصق فإنه يبصق عن شماله تحت قدمه، فلا يبصق أمامه لأنه يناجي ربه، ولا يبصق عن يمينه لأن عن يمينه ملكا كما جاء هذا في رواية للبخاري، فإن عن يمينه ملكا، وإنما يبصق عن يساره تحت قدمه، عن يساره تحت قدمه، يبصق عن يساره تحت قدمه، أو أن يأخذ ثوبه فيبصق فيه كما جاء هذا أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفقا على حديثها في قصة بجانية أبي جهم، وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. هذان الحديثان فيهما أن المستحب للمصلي ألا يكون في قبلته ما يلهيه من زينة وزخرفة ونقش ونحو ذلك، لأن هذا ينافي كمال خشوعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أميطي، يعني أزيلي عنا قرامك، يعني هذا الستر، هذا الستر الذي وضعته في بيتها وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأن هذا يشغل المصلي. قال: فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فيكره أن يكون بين يدي المصلي ما يشغله من نقش وزخرفة وتصاوير ونحو ذلك. وكذلك في حديث أنبجانية أبي جهم قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، هذا الكساء الذي أهدي له عليه الصلاة والسلام فتركه لأنه قد ألهاه عن صلاته. وقال في قصة أنبجانية أبي جهم: فقال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وهذا يدل كما تقدم على أن ما يلهي المصلي فإنه يكره. وفي هذين الحديثين أن المصلي يفتح عينيه، وهذا هو المستحب. ذكر الإمام أحمد أن تغميض العينين من فعل اليهود في صلاتهم، فالمستحب له أن يفتح عينيه. لكن إن كان بين يديه شيء يلهيه كالذي يصلي في حديقة أو في مكان عامر بالناس، هذا يذهب وهذا يجي وينشغل في صلاته، فهل يستحب له أن يغمض عينيه؟ ذكر ابن قيم رحمه الله أن القول بالاستحباب هنا أقرب لمقاصد الشرع من القول بالكراهية. يعني إذا كان بين يديه ما يشغله ما يلهيه فإن القول باستحباب التغميض في هذه الحال أقرب إلى مقاصد الشرع من القول بالكراهية، وهذا أقرب. إذن الأصل أنه يفتح عينيه، لكن إن كان بين يديه ما يشغله مما لا يقدر على إزالته فإنه إن أغمض عينيه فإن هذا حسن، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. وعن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. أو لا ترجع إليهم، هذا فيه تهديد، وفي رواية: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ويؤخذ منه وهو أصح قولي العلماء خلافا للجمهور أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم، أن رفع البصر في الصلاة محرم، لأن مثل هذا الوعيد لا يكون لما يكره فقط، مثل هذا الوعيد لا يكون لما يكره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو لا ترجع إليهم، وفي الحديث الآخر قال: أو لتخطفن أبصارهم. وعلى ذلك فينهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، لكن هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، لكن هذا لا يبطل الصلاة، لأن هذا نهي عن فعل لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، فلا يبطلها، لكن ذلك يحرم في أصح قولي العلماء وهو قول أهل الظاهر، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين خلافا كما تقدم للجمهور، فالجمهور يرون الكراهية فقط. استثنى الحنابلة من رفع رأسه إلى السماء لأجل الجشاء لئلا يؤذي من عن يمينه ويساره من المصلين، وهذا جيد، يعني إذا خشي أن يتأذى من عن يمينه وعن يساره برائحة الجشاء فإنه يرفع رأسه إلى السماء فيتجشى، لأن هذا تخف معه الرائحة على من كان عن يمينه ومن كان عن يساره. نعم. صلى الله عليكم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. وعن أبي هريرة تقدم الشرح هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإن تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد والترمذي وزاد في الصلاة. يعني هذا فيه أن التثاؤب من الشيطان، لأنه راجع، لأنه أثر في العادة عن الإكثار من الطعام، وكذلك في الكسل، فكان التثاؤب من الشيطان، فيكره في الصلاة، لأن المسلم إذا قام إلى الصلاة لا يقوم وهو كسلان، بل يقوم وهو نشيط، فيكره له أن يتثاءب في الصلاة، فإن حصل له شيء من التثاؤب فإنه يكظم ما استطاع، يعني يكظمه، يدافع هذا التثاؤب ما استطاع، وإلا فإنه يضع يده هكذا. نعم. السلام عليكم. قال: باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. نعم. المساجد جمع مسجد، وهو مكان الصلاة، والأرض كلها مسجد لأهل الإسلام، ليس كأهل الكتاب الذين تختص الصلاة عندهم بالمساجد، بل الأرض كلها مسجد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. الحديث وفيه: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد، لكن هناك بيوت عمرت لأداء الصلاة فيها، وهي المساجد. فالمساجد تلك الأمكنة التي بنيت للصلاة، قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا الحديث الذي هو حديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد، وقد جاء في الصحيحين أن من بنى مسجدا لله بنى الله له قصرا في الجنة، والحديث متفق عليه، وأن من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. لكن هذا الحديث فيه الأمر ببناء المساجد في الدور، المراد بالدور هنا الأحياء، المراد بالدور الأحياء، لأن الدار يحتمل أن يراد بها البيت، ويحتمل أن يراد بالدار الحي، فيقال دار بني فلان أي حيهم، لكنه يحمل على الثاني، لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إنما كانوا يبنون المساجد في الأحياء، ولم يكن من عادتهم أنهم يبنون المساجد في بيوتهم، لم يكن من عادتهم أنهم يبنون المساجد في بيوتهم، فدل هذا على أن المراد بالدور هنا الأحياء، يعني الأحياء تبنى فيها المساجد بقدر الحاجة، يعني لا يكثر منها حتى لا يتفرق المؤمنون في صلاتهم، وإنما تبنى بقدر الحاجة. وأن تنظف وتطيب، أن تنظف هذه المساجد، ويأتي أيضا ما يدل على تنظيفها من إزالة القذى عنها ومن دفن البصاق ونحو ذلك. وأن تطيب يعني تبخر، أن تطيب بمعنى أنها تبخر، وكانوا يجمرون المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتطيب المساجد يعني بأن يوضع فيها البخور، بأن يوضع فيها البخور الذي تطيب رائحة المساجد به. نعم. وهذا حديث حسن. نعم. نعم. السلام عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. نعم، قاتل الله اليهود أي لعنهم، وهذا فيه النهي الشديد عن بناء القبور، عن بناء المساجد على القبور، وأن هذا من التشبه باليهود والنصارى، وأن هذا من التشبه باليهود والنصارى. وتقدم لكم أن الصلاة في المسجد الذي بني على القبر أنها باطلة، لأنه إنما يصلي في مقبرة لا في مسجد، فالمسجد الذي بني على القبر يجب أن يهدم، يجب أن يهدم، لا يجوز بناء المساجد على القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أولئك، قال فيهم: أولئك شرار الخلق. فهذا يدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب الذي هو بناء المساجد على القبور. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط رجلا بسارية من سواري المسجد، وهذا الرجل هو ثمامة الحنفي ابن أثال رضي الله تعالى عنه، لأنه أسلم بعد، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل في حائط قرب مسجده عليه الصلاة والسلام. هذا فيه أن استدل به من ذهب من أهل العلم إلى أن المسجد لا ينهى المشرك من دخوله، وأن النهي يختص بالمسجد الحرام، وعندما يقال بالمسجد الحرام يعني بالحرم كله، فالمشركون ينهون عن دخول الحرم المكي، لأن الله جل وعلا قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يجوز أن يدخل حرم مكة مشرك، لكن إن كان لدخوله حاجة، إن كان لدخوله حاجة كأن يكون في الحرم ما يحتاج إلى عمل من هذا المشرك، كأن يكون ذا اختصاص في طب أو في هندسة وغير ذلك ويحتاج إليه فيدخل بقدر الحاجة، في طب يعني بأن يكون هناك في الحرم مستشفى ويكون هناك مريض يحتاج إلى طبيب حاذق، وكان الحذق في هذا الكافر الذي يوجد خارج الحرم، فلا مانع أن يدخل لأن هذه حاجة، لأن هذه حاجة. وإلا فإن المشركين لا يجوز أبدا، لا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام، لكن كان هناك حاجة، يعني حاجة ماسة، يعني يلحقنا حرج بترك ذلك، فلا بأس بذلك. وأما سائر المساجد فأصح قولي العلماء أن المشركين لا يمنعون من دخولها، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة، وكان الوفود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم المشركون، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن دخول المساجد. ومن العلماء من لا يجيز، من لا يجيز دخولهم إلى سائر المساجد إلا لحاجة، لكن الأقرب أن ذلك جائز إلا في المسجد الحرام، يعني في الحرم، ولكن الأولى أن لا يدخلوا وأن لا يمكنوا من دخول المساجد إلا إن كان يرجى إسلامهم أو كان ذلك لحاجة، يعني لحاجة، مثلا المسجد يحتاج إلى تصليح، فيه مثلا شيء من الآليات تحتاج إلى تصليح وهذا كافر، يعني هنا حاجة أو غير ذلك. وإلا فإن الأولى أن لا يدخل، لكن إن دخلوا فإنه لا حرج في ذلك، لا سيما مع رجاء إسلامهم ونحو ذلك. على كل، الذي دلت عليه الأدلة أن المشرك إنما ينهى عن دخول المسجد الحرام، وأما ما سواه من المساجد فليس هناك ما يدل على منع الكفار من دخولها، والله أعلم. وهذا هو قول الإمام الشافعي. نعم. أحسن الله عليكم. وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. متفق عليه. فهذا عمر رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد يعني الشعر في المسجد، فلحظ إليه يعني رماه بطرف بمؤخرة عينه يعني من جهة الصدغ هنا، ومثل هذه النظرة فيها عتب يعني فيها نوع إنكار، فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. وهذا يدل على تواضع عمر رضي الله عنه، لأنهم إنما يوجهون إليه مثل هذا الكلام لعلمهم ما كان عليه من التواضع وما كان عليه رضي الله تعالى عنه من قبول الحق، فيقول: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن إنشاد الشعر المباح جائز في المسجد، لكن لا يشغل المصلين، لا يكون هذا في وقت الصلاة بحيث الناس تصلي وهو ينشد الأشعار، يكون هذا يعني بعد فراغهم من الصلاة أو قبل الصلاة وقبل انشغالهم بصلاة ما يستحب، يعني مثلا قبل الأذان أو بعد فراغهم من السنة الراتبة الذين يصلون، نقول إنه لا يكره أن ينشد فيه شعرا، سواء كان هذا الشعر مباحا أو كان هذا الشعر مستحبا فيه مدافعة عن الإسلام ومنافحة عنه أو ما يكون من نظم العلم، هذا كله لا يكره. أما إن كان مدحا أو هجاء أو غزلا فإن هذا لا يجوز في المساجد، وأما ما يكون من الشعر المباح فلا بأس به في المساجد، لأن الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. صلى الله عليكم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أنه لا يجوز أن تنشد الضالة في المسجد، يحرم هذا أن تنشد ضالة في المسجد. والضالة في الأصل ما ضاع من حيوان، لكن غيره كذلك، يعني الشيء الضائع من المال أو الضال من الحيوان لا يجوز أن ننشده في المسجد، لا يجوز أن ينشد عنه في أن ينشد عنه في المسجد، يعني يسأل عنه أو يذكر صفاته وهو في المسجد، هذا لا يجوز، لأن المساجد لم تبنى لهذا، فلا يجوز إذن السؤال عن الضالة. ويستحب أن يقال له: لا ردها الله عليك، يستحب أن يقال ذلك له جهرا، هذا هو ظاهر الحديث، وأنه يقال له ذلك جهرا فيقال له: لا ردها الله عليك. نعم. صلى الله عليكم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. هذا الحديث صحيح، وفيه النهي عن البيع والشراء إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. هذا فيه النهي عن البيع والشراء في المساجد، وهذا النهي يقتضي التحريم لأن المساجد لم تبنى لذلك. وهل يقتضي الفساد؟ أصح قولي العلماء أنه يقتضي الفساد، وعلى ذلك فإذا عقد بيعا في المسجد فهذا بيع باطل، إذا عقد بيعا في المسجد فهو بيع باطل، لأن النهي يقتضي الفساد لأنه يعود إلى ذات المنهي عنه. ويستحب أن يقال له لا أربح الله تجارتك، يسن أن يقال له لا أربح الله تجارتك. نعم. صلى الله عليكم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. هذا حديث لا بأس به، إسناده لا بأس به، حديث حسن، وفيه النهي عن إقامة الحدود في المساجد. لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، يعني لا يقتص، يعني القود، القود هو القصاص. لا يستقاد يعني لا يقام فيها قود، والقود هو القصاص، لأن المساجد لم تبنى لذلك، ولأنه لا يؤمن أن يحصل شيء من اللغط والكلام أثناء إقامة الحد أو أثناء القصاص، ولا يسلم كذلك من خروج شيء من النجاسات ونحو ذلك من اللوث، من التلوث، يحصل شيء من التلوث في المسجد، فلا يجوز أن تقام الحدود في المساجد ولا أن يقتص، يعني القصاص، في البدن كله أو في الطرف، لا يجوز القصاص. نعم، يعني لا يجوز القصاص في المساجد. نعم. صلى الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. نعم. لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فسعد هنا هو سعد بن معاذ الأنصاري، وهو من كبار الصحابة وفضلائهم، لما أصيب رضي الله عنه ضرب النبي صلى الله عليه خيمة في المسجد، وهذا لفضله رضي الله عنه، وهذا يدل على أن النوم في المسجد وأن إبقاء المريض فيه ليعاد في المسجد أنه لا حرج فيه، أنه لا حرج فيه، ولذا قال ليعوده من قريب، فلا حرج أن تنصب خيمة لمريض يعاد في المسجد. نعم. صلى الله عليكم. وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، الحديث متفق عليه. هذا فيه أن اللعب الذي من جنس لعب الحبشة، يعني بالسيوف والرماح ونحوها مما يشجع على الجهاد في سبيل الله، أنه يجوز أن يكون في المسجد هذا اللعب. ومن ذلك أيضا لعب الأطفال، قد يلعبون مثلا في حوش المسجد، يجري بعضهم وراء بعض ونحو ذلك، أن هذا لا حرج فيه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال وعنها عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي، الحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه أنه لا حرج أن يبنى للمرأة الخباء في المسجد، فهذه الوليدة وكانت تقم المسجد، أنه لا حرج أن يبنى لها خباء في المسجد ما دام أن الفتنة تؤمن عليها، لا حرج في ذلك. وفيه أنه لا حرج من النوم في المسجد، وكان أهل الصفة لهم موضع ينامون فيه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يعني هذا أن تترك الأوساخ وبقايا الأطعمة ونحو ذلك في المساجد وتتسخ الفرش، بل هذا مع تنظيفها و كون هذا في مكان بحيث إنه يكون بعيدا عن المصلين. نعم. سأل الله عليكم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. هذا يدل على أن البصاق في المسجد لا يجوز، وما تقدم في الصلاة، وأنه يتفل عن يساره تحت قدمه، وهذا لا يختص، وهذا لا، وهذا بحيث لا يكون في المسجد. وأما البصاق في المسجد فإنه خطيئة، يعني إثم، فلا يجوز البصاق في المسجد. لكن لو أنه بصق يعني عن غير تعمد، فإن الكفارة أن يدفن هذا البصاق، وعلى ذلك فلا يجوز البصاق في المسجد. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصاقا في جدار المسجد عليه الصلاة والسلام حك ذلك وشق عليه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه أتي بخلوق فوضع عليه. وعلى ذلك فالبصاق محرم في المسجد، لكن إن حصل منه شيء من ذلك فإنه يدفن هذا إذا كانت أرض المسجد من التراب، وأما إن كانت من الفرش فإنه ينظف ذلك بمزيل وماء حتى يزول هذا القذر عن المسجد. نعم. صلى الله عليه وسلم. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. خرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث فيه أن من علامات الساعة أن يتباهى الناس في زخرفة المساجد وحسن عمارتها وتشييدها بزخرفتها ونحو ذلك مما قد يلهي المصلين وينقل هذه المساجد من كونها دور عبادة إلى أن تكون دورا يعرض فيها حسن البناء ويعرض فيها تجميله، وتخرج عن كونها دورا للعبادة إلى أن تكون كالقصور التي يتباهى بها الناس. هذا يدل على كراهية ذلك. نعم، البناء يكون جيدا وقويا ويستر الناس من الحر ومن البرد، لكن أن تشيد وتزخرف فإن هذا مما يكره. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا حديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، يعني إني لم أؤمر بأن أشيدها. التشييد يعني أن تطلى بالجص ونحوه، يعني أن تطلى بالجص ونحوه، بل يكون بناؤها بسيطا ليس فيه من الزخرفة ومن التزيين والتجميل ما يكون يشغل المصلين كما تقدم التنبيه عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. يعني صححه ابن خزيمة لشواهده. والقذات الكسرة من خشب أو طعام أو نحو ذلك، هذه الكسرة إذا أخرجت من المسجد كان للذي يخرجها أجر وثواب عند الله جل وعلا. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. هذا الحديث فيه الأمر بتحية المسجد، وأن المشروع لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. إن وافقت فريضة كفته الفريضة، أو وافق صلاة سنة كأن يكون لم يصلي سنة الفجر مثلا في بيته فتكفيه سنة الفجر عن التحية. وأما إن كان لم يوافق فريضة أو يوافق سنة فلا بد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين هما تحية المسجد. ومن العلماء من قال بالوجوب والأكثر على الاستحباب وهو أصح، وأن ذلك الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اجلس فقد آذيت كما جاء هذا في السنن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى الجمعة فيجلس على منبره، والرجل كذلك في قصة الثلاثة الذين أتوا إلى المسجد فجلس أحدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد آوى إلى الله فآواه الله. وهذا يدل على أن تحية المسجد من السنن المؤكدة من غير إيجاب، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليكم. هذه مجموعة من الأسئلة. قل سأل بارك الله فيكم، إذا سأل الرجل ثقة عن القبلة وصلى على قوله ثم بعد أن دخل المسجد تبين له أن جهة القبلة التي أخبره بها الثقة منحرفة انحراف شديد عن جهة محراب المسجد، فهل عليه أن يعيد الصلاة؟ ما دام أن الذي أخبره ثقة متيقن، الذي أخبره ثقة متيقن فصلى فقد فعل ما أمر به فلا حرج عليه، لا تلزمه الإعادة. والانحراف اليسير كما تقدم لا يضر. فالذي يسأل ثقة عدلا ويخبره هذا الثقة العدل عن يقين ويقول هذه هي القبلة متيقنا، ثم إنه يجد المحاريب الإسلامية فيها انحراف عن هذا الذي أخبره به هذا الثقة المتيقن، هذا لا يضره، لا يلزمه أن يعيد لأنه فعل ما أمر به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول وإذا كان مسجد النساء بجانب مسجد الرجال وليس خلفه فماذا عن ترتيب صفوف النساء، وهل تعتبر صفوف النساء متصلة بصفوف الرجال؟ غير واضح الكلام. نعم. تقول وإذا كان مسجد النساء بجانب مسجد الرجال وليس خلفه فماذا عن ترتيب صفوف النساء، وهل تعتبر صفوف النساء متصلة بصفوف الرجال؟ يعني إذا كان المصلى بجوار هكذا. نعم. يعني بجوار المسجد، الواجب أن تصلي النساء خلف الرجال، فلا تكون الغرفة التي تصلي فيها النساء بجوار مسجد الرجال، لأن هذا الفاصل لا يمنع من كونهن في صف مع الرجال، بخلاف ما إذا كنا في بناء فوق، إذا كنا في بناء فوق فلو قيل بأنهن إذا صلينا خلف الإمام أجزأ فيه قوة، لأن الذي يصلي فوق متأخر في الحقيقة، لكنه مع ذلك الأحوط أن لا تصلي النساء إلا خلف الرجال حتى في الغرف التي تكون فوق، يكون صفهن خلف صف الرجال. لكن عند امتلاء المساجد يعني قد يصلي الرجال في الشارع ومصلى النساء فوق، هذا يوسع فيه لأن هذا عند الازدحام، لكن النساء في الأصل يكون الموضع الذي يصلين فيه خلف الرجال، لا يكون موازيا لصفوف الرجال، لا فوق المسجد ولا عن يمينه وعن يساره، وإن كان ما كان فوق المسجد يعني الأمر فيه محتمل كما تقدم، لكن الأحوط ألا يكون إلا خلف الرجال لما تقدم لكم ذكره، فصفوف النساء إنما تكون خلف صفوف الرجال. نعم. سأل الله عليكم. يقول ولو كان على إذا كان على السجاد نجاسة ثم جفت هذه النجاسة فهل تصح الصلاة فوق هذه النجاسة؟ إذا كانت فوق السجاد للصلاة نجاسة ثم جفت هذه النجاسة ما الصوت غير واضح. إذا كان فوق السجاد نجاسة وجفت هذه النجاسة، إذا جفت النجاسة يبست وصلى فوقها فصلاته باطلة، وإن كانت هذه النجاسة جافة لأن الموضع نجس، لكن إن كان جفافها بزوالها يعني وضعت بالشمس ثم إن الشمس بخرت هذه النجاسة وذهبت فنعم يصلي فيها. أما إذا كانت هذه السجادة فيها نجاسة يبست فالمكان نجس ليس له أن يصلي فيه، لكن إن صلى بعيدا عنه يعني قطعة الفراش في طرفها الذي لا يسجد عليه ولا يركع عليه نجاسة سواء كانت رطبة أو يابسة فإنه لا حرج عليه في ذلك، وإنما يمنع المصلي من أن يكون في موضعه في مصلاه الذي يصلي فيه النجاسة سواء كانت رطبة أو يابسة. ونعم في بقي شيء؟ طيب ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.